سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: ما هي كفارة اليمين؟ وهل يجزي في الإطعام دفع مبلغ من المال؟ وإذا كان الجواب بنعم، فما مقدار هذا المبلغ؟ والنقطة الأخيرة يقول: هل يعتبر قول والله، هل يعتبر يمين يوجب الكفارة؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليمين أقسام: الأول الحلف بغير الله، وهذا شرك أو كفر. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم إن كان هذا الحالف يعتقد أن المحلوف به له من العظمة والجلال مثل ما لله، هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وإن كان يرى له من العظمة دون ذلك لكن في قلبه تعظيمه إنه شرك أصغر. ولا فرق بين أن يحلف بمعظم المخلوقين أو غير معظم. من قال والنبي أو قال والكعبة أو قال وجبريل أو قال وأبي أو قال وبلدي، كل هذا حلف بغير الله داخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا اليمين غير منعقد، وعلى من حدث به أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يقول لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. ثاني من الأيمان اللغو، فهذا لا إثم فيه ولا كفارة. قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واللغو في اليمين هو الذي يجري على اللسان بلا قصد، الذي يكون في كلام الناس بعضهم مع بعض: قل لا والله من أبجاي، لا والله سآتي، لا والله ما حصل، وما أشبه ذلك مما لا يقصده الإنسان. فهذا لغو ليس فيه كفارة ولا إثم. القسم الثالث الحلف على أمر ماضي، فهذا ليس فيه كفارة، لكن إن كان الإنسان صادقا فهو بار ولا إثم عليه، وإن كان كاذبا فهو آثم. مثل أن يقول: والله لقد حصل كذا وكذا، هذا يمين على شيء ماضي. فإن كان صادقا فهو بار ولا شيء عليه، وإن كان كاذبا لم يحصل هذا الشيء الذي حلف على حصوله فإنه يكون آثما. واختلف العلماء رحمهم الله هل يكون هذا من اليمين الغموس أو وآثم إثما دون إثم اليمين الغموس. الصحيح أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها ليقتطع بها مال امرئ مسلم، أما ما لا يكون فيه اقتطاع مال امرئ مسلم فإنه ليس من اليمين الغموس ولكنه محرم بلا شك. القسم الرابع أن يحلف على أمر مستقبل، إن كان يغلب على ظنه أنه سيحصل ولم يحصل فلا شيء عليه. مثل أن يقول: والله لا يقدمن فلان غدا، ثم لم يقدم، إنه ليس عليه شيء، لأنه إنما حلف على ظنه وهذا هو الذي وقع. يعني أن الذي وقع هو ظنه الذي كان حلف عليه، فلا إثم عليه ولا كفارة سواء قدم فلان في ذلك اليوم أم لم يقدم. خامس، يحلف على أمر مستقبل لا يفعلنه أو لا يفعلنه، لا يفعلنه أو لا يفعلنه، هذا إذا خالف وجبت عليه الكفارة. قول الله تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، كفارته إطعام 10 مساكين أو وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام. وقال ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعة. وهذا اليمين هل الأفضل أن يتم يمينه ويبر به، أو الأفضل أن يحدث في يمينه ولا يتمه؟ لذلك تفصيل: إن كان الحنث خيرا يحنث وليكفر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاقبل عن يمينك وأت الذي هو خير. وأما إذا لم يكن في الحنث خير فإن الأفضل أن يحفظ يمينه ولا يحنث، لكن لو حنث عليه الكفارة، وهي على التخيير في 3 أمور: طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والرابع من خصال الكفارة على الترتيب، إذا لم يجد هذه فإنه يصوم 3 أيام متتابعة. أما الإطعام فإنه لا يجزئ من الدراهم، بل لا بد أن يكون طعاما من أوسط ما يطعمه الإنسان أهله. وكيفية الإطعام: إما أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ثم يدعو 10 مساكين يتغدوا أو يتعشوا، وإما أن يفرقه عليهم غير مطبوخ، وفي هذه الحال الصاع الموجود عهدنا يكفي ل4 مساكين وعليه فيكون دار طعام 10 مساكين صاعين ونصفا. ولا حرج أن تصفها إلى بيت واحد إذا كان فيه 10 مساكين، ولا يجوز أن يصرفها إلى شخص واحد أو إلى 2 أو 5 أو 7 أو 9، بل لا بد أن يصرفها إلى 10 سواء كانوا متفرقين أم مجتمعين في بيت واحد. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.